لا، الحكم الشرعي في الموضوع ده ان حضرتك تجيب حكم من اهلك صالح وحكم من اهله. حد من اهلك محترم وحد من اهله محترم ويتدخلوا، ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عايزين تجيبوا شيخ تاني يقعد معاكم، بس برضه يكون في حكم من اهلك محترم وحكم من اهله محترم وتدخلوهم في الموضوع. ربنا يفرج كربك ويصلح حالك.